بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب القياس. هذا هو الدرس 15. قال المصنف رحمه الله: باب في القياس. إن القياس من قضاء صورا مستلزمان بالذات قولا آخر، ثم القياس عندهم قسمة، فمنهما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة والتصبي الحملية، فإن تريد تركبه فركب مقدماته على ما وجب ورتب المقدمات وانظر صحيحها أم فسد، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك دون دراجي، ووسط الغلد الإدراجي. إذا قال المصنف رحمه الله: باب في القياس. باب في القياس، يعني وصل المصنف رحمه الله إلى الباب الأعظم من يعني من المنطق، وهو باب في القياس. فهم وهو القياس، وهو القياس. وقال كثير كسعيد قدورة: هذا هو المقصود الأعظم من هذا الفن. وقال كذلك البناني: هذا هو المقصود الأقصى. وقال المحشي: هذا شروع في مقصد التصديقات وهو القياس. إذن هذا هو المقصد، وكل ما تقدم إنما هو ماذا؟ إنما هو مقدمة له وتوطئة له. قال: باب في القياس، يعني سيتكلم هنا على ما يتعلق بالقياس بتعريفه ويعني تقسيمه وأحكامه وأقسامه وما يتعلق بكل من ذلك. إذن سيتكلم على التعريف، ويتكلم على أحكام القياس وعلى أقسامه وما يتعلق بكل ذلك. قال: إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. إذن هذا هو تعريفه: إن القياس من قضايا صورة، أي إن القياس صور وركب، هو إن القياس قول صور وركب من قضايا، من قضايا اثنين فما فوق. فهم. ثم قال: مستلزما، أي حال كون هذا القياس ماذا؟ مستلزما بذاته، مستلزما بذاته. وسيأتي معنا ما سيخرج بقوله بالذات. مستلزما بذاته ماذا؟ قولا آخر، وهو النتيجة. القول الآخر هو النتيجة. إذن القياس يركب تركيبا خاصا فيستلزم بذاته ماذا؟ قولا آخر، وهو النتيجة، وهو النتيجة. والنتيجة يعني قبل الشروع تسمى، يعني النتيجة تسمى قبل الشروع في الاستدلال دعوة، وبعد الشروع تسمى مطلوبا، وبعد تكميله تسمى نتيجة، تسمى نتيجة. ثم قال: ثم القياس عندهم قسمان، فمنهم ما يدعى بالاقتران. ثم قال أن القياس ينقسم إلى قسمين: إلى اقتراني واستثنائي. سيتكلم عن الاقتراني الآن، ثم سيتكلم على يعني الاستثنائي في الفصل الذي بعد الفصل الآتي، عندما سيقول فصل في القياس الاستثنائي. ثم القياس عندهم قسمان، فقال: فمنهما يدعى بالاقتراني، أي القياس الاقتراني. فعرفه ثم قال: وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. إذن ما هو القياس الاقتراني؟ هو الذي دل على النتيجة بقوة، يعني القياس الاقتراني تكون فيه النتيجة بالقوة. ما معنى بالقوة؟ نأخذ شيئا من المقدمة الصغرى وشيئا من المقدمة الكبرى، ثم تعطينا ماذا؟ النتيجة. أما القياس الاستثنائي الذي سيأتي معنا، فهو نفس إحدى المقدمتين، إما الصغرى أو الكبرى. أما القياس الاقتراني فإنه ماذا؟ تكون النتيجة فيه بالقوة، تكون النتيجة فيه بالقوة. ثم قال: واختص بالحملية. ذكر المصنف رحمه الله أن هذا القياس خاص بالقضاء بالحملية، بقضايا الحملية، لكن سيأتي معنا أنه ليس خاصا بذلك، أنه كذلك يوجد في القضايا الشرعية كما سيأتي في الشرح. قال: فإن تريد تركبه فركب مقدماته على ما وجب، أي إذا أردت أن تركب هذا القياس فماذا ستفعل؟ تركب المقدمات على الوجه الذي وجب تركيبه، ها، من الإتيان بوجه جامع، ومن تقديم الحد الأصغر ثم الحد الأكبر إلى آخره، مما سيأتي معنا مما يشترط في إنتاج يعني القضايا لتكون قياسا. فركبا مقدماته على ما وجب، أي على الوجه الذي وجب وهو تكرر الحد الوسط. ثم قال: ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا. ورتب المقدمات وانظرا أي وانظرا صحيحها حال كونك حال كونها متميزا حال كونه يعني هذا الصحيح متميزا من فاسد، وانظرا صحيحها حال كونه متميزا من فاسد وحال كونك كذلك مختبرا لذلك. وسيأتي معنا فيما سيأتي متى تكون يكون القياس صحيحا ومتى يكون غير صحيح. قال: فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات يعني أن لازم المقدمات وهو النتيجة. ما هو لازم المقدمات؟ النتيجة. كأنه قال: فإن النتيجة تكون بحسب المقدمات. فإذا كانت المقدمات صحيحة لازم أن يكون تكون النتيجة صحيحة، وإن كانت المقدمات كاذبة أو إحداهما كاذبة فإنه قد تكون النتيجة صحيحة وقد تكون كاذبة. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. ثم قال: وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى. هذا هو هذه هي طريقة ماذا؟ طريقة الإنتاج، ألا وهي اندراج الصغرى في الكبرى، اندراج الصغرى في الكبرى بواسطة تكرر الحد الوسط. ثم قال: وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. يعني مصنف رحمه الله كأنه أخر هذا وكان عليه أن يقدمه، فهم كان خصو يقدم وذات حد أصغر صغراهما ثم بعد ذلك يتكلم على البيت الأبيات التي قبله، فهم. قال: وذات حد أي والمقدمة ذات حد أصغر الذي هو الموضوع، الموضوع فهم الذي هو الموضوع في النتيجة. كل عالم العالم متغير، العالم متغير وكل متغير حادث تنتج العالم حادث، العالم حادث. ذات حد أصغر صغراهما يعني التي فيها الحد الأصغر، النتيجة أش فيها؟ الحد الأصغر والحد الأكبر. العالم حادث، العالم حادث التي فيها هذا الحد تسمى بهذه المقدمة الصغرى، والتي فيها الحد الأكبر تسمى المقدمة تسمى الكبرى. قال: وذات حد أصغر صغراهما أي تسمى المقدمة الصغرى، والمقدمة ذات الحد الأكبر الذي يكون محمولا في النتيجة تسمى بالكبرى بالمقدمة الكبرى. ثم قال: وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج. يعني أن الحد الأصغر يندرج فهو المندرج في الكبرى، فهو المندرج في الكبرى، مفهوم؟ فهو المندرج في الكبرى بواسطة ماذا؟ الأصغر، لأن الأصغر يندرج في الوسط والوسط يندرج في الأكبر، فيندرج الأصغر في الأكبر ويلغى الوسط. لذلك قال: ووسط يلغى لدى الإنتاج. لدى الإنتاج أي في النتيجة. في قطمة بسم الله الرحمن الرحيم. باب في القياس. فهو لغة تقدير شيء على مثال آخر، على مثال آخر، على مثال آخر بالإضافة كما قال المحشي، على مثال آخر بالإضافة أي بمثال آخر. زيد. كتقدير المزروع على آلة الزرع. زيد. واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله: إن القياس قول من قضايا الصغيرة أي ركب تركيبا خاصا. إن القياس هنا نتكلم على القياس المقصود به القياس عند المناطق. هناك القياس الأصولي وهو حمل شيء على شيء آخر في الحكم بجامع بينهما، فهم بجامع بينهما. زيد. أي ركب تركيبا خاصا حالة كونه مستلزما بالذات. ما معنى تركيبا خاصا؟ هو الذي تكلمنا عليه في آخر الأبيات بأن تكون مشتملة على الحد الوسط ومستوفية لسائر الشروط الآتية في الأشكال، وستأتي معنا شروط الإنتاج، فهم؟ هذا هو تركيبا خاصا، أن تكون مشتملة على الحد الوسط ومستوفية لسائر الشروط الآتية في الأشكال. زيد. أي بذاته قولنا آخر، فقولنا قول جنس يخرج به المفرد، فإنه لا يسمى قولا لأن القول عند المناطق خاص بالمركب. وقوله صغيرة، إذن فقولنا قول جنس يخرج به المفرد لأن هذا يخص يكون مركب، إذن فإنه لا يسمى قولا، فإن القول عند المناطق خاص بالمركب، إذن القياس لابد أن يكون مركبا. زيد. وقوله صغيرة من قضايا يخرج القضية، وقوله هنا ماشي وقولنا، وقوله زيد، وقوله صغيرة من قضايا يخرج القضية الواحدة، والمراد بالقضايا قضيتان أو أكثر ليشمل القياس البسيط، وهو المركب من مقدمتين. إذا لابد أن يتركب من مقدمتين فأكثر، أما المقدمة الواحدة فلا، مفهوم؟ القياس لابد أن يكون فيه مقدمتان فأكثر. زيد. كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، والقياس المركب من أكثر من مقدمتين كقولنا النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده. إذن هذا ركب من أكثر من مقدمتين، من ثلاثة، مفهوم؟ هذا اختلفوا، يعني هناك من يقول إن القياس المركب قياس واحد، إن القياس المركب قياس واحد، وهناك من يقول أن هذا القياس المركب مركب من أقيسة، مفهوم؟ فيه شحال من قياس ماشي واحد، فهم اختلفوا هل يسمى قياسا. إذا قال البجوري رحمه الله هذا على رأي من يقول إن القياس المركب قياس واحد، والصحيح عند المحققين أنه يرجع إلى أقيسة بسيطة كما سيأتي بيانه، وعليه فيجاب عمن ذكر الجمع كان مصنف بأنه أطلق الجمع وأراد المثنى، وكثيرا مما يستعمل ذلك. زيد. مقصود ماذا؟ أنه من أكثر من قضيتين سواء كان مركبا أو لا. زيد. وقوله مستلزما، لا بد أن يكون مركبا سواء من قضيتين أو أكثر، سواء كان بسيطا أو غير بسيط. وقوله مستلزما خرج به ما صغير من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر كالقضيتين المركبتين على وجه لا ينتج لعدم تكرر الحد الوسطي. إذا لا بد من استلزام النتيجة اللي يسمى قياسا، خصنا المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة باش تسمىهاش قياس، أما إلا عندنا المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وما عطتناش النتيجة فلا يسمى قياسا، فهم؟ زيد. كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس سهر. إذن هذه لا تنتج، علاش؟ لأن ما عندناش الوجه ديال الربط بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى باش يعطينا النتيجة. لأن قال كل إنسان حيوان وكل فرس سهر، لا علاقة بينهما، إذن لا تنتجان، ليس قياسا. زيد. وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم لا ينتج كذلك كقولنا. أي هنا عقيم، زيد، لا ينتج أي من جهة الصورة كما في المحشي، من ضرب عقيم أي فاسد من جهة الصورة، فهم؟ أما الفاسد من جهة المادة فإنه سيأتي معنا أنه داخل، فهم؟ زيد. كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جسم. إذا صورته هذا عقيم، لا ينتج لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جسم، مع أنه تكرر فيه ماذا؟ الحد الأوسط، لكنه لا ينتج، علاش؟ لأن الشرط ديالو تخلف، لأن غيجي معنا الشروط ديال الإنتاج، مفهوم؟ وهو هذا قياس من الشكل الأول شرطه كما سيقول، فشرطه أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه باش ينتج لنا القياس من الشكل الأول، شخص يكون تكون الصغرى موجبة. هناش قال لا شيء من الإنسان بحجر، إذن لن ينتج، مفهوم؟ هذا لن ينتج. زيد. لا يستلزم شيئا لعدم إيجاب الصغرى، هو قالها لعدم إيجاب الصغرى، إنه يقول فيما سيأتي فشرطه الإيجاب في صغرى، إذن لن ينتج. زيد. وقوله بالذات خرج ما يستلزم لا لذاته كقياس المساواة وهو المركب، إذن لا هو يستلزم قولا آخر، هذا غير خرج توا كيستلزم واحد القول آخر لكن ماشي لذاته، إيش؟ لمقدمة أخرى، كيتوقف على واحد مقدمة أخرى اللي هي مقدمة أجنبية غريبة، كقياس ماذا؟ المساواة، كقياس المساواة. زيد. وهو المركب من قضيتين متعلق متعلق محمول إحداهما موضوع الأخرى، متعلق محمول إحداهما موضوع الأخرى. مثال، نكتبوا المثال باش يبان، يعني زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر. إذن ما هو قياس المساواة؟ قال هو المركب من قضيتين هما جوج متعلق محمول إحداهما. فين هو المحمول ديال الأولى؟ هو هذا، زيد مساو، هذا هو المحمول، ما هو فين هو المتعلق ديالو؟ لعمر. إذن متعلق محمول إحداهما، زيد قرأ، مع موضوع الأخرى، ها هو هذا المتعلق اللي هو عم، هو الموضوع ديال الأخرى. إذن متعلق محمول إحداهما مع موضوع الأخرى زيد كقولنا زيد مساوي لعمرو وعمرو مساوي لبكر، فإنه يستلزم ماذا؟ يستلزم نتيجة وهي ماذا؟ زيدون مساوي لبكر، ولكن ليس لذات القياس وإنما لماذا؟ لمقدمة أجنبية، واحد المقدمة أجنبية اللي كتدخلشنا هي، وهي فإنه يستلزم زيد مساوي لبكر، لكن هذا الاستلزام ليس لذات القياس بل بواسطة صدق مقدمة أجنبية، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. كيف تقرأ في الرياضيات؟ أ تساوي ب وب تساوي سي، إذن أ تساوي سي، مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. إذا كنت أنت كتساوي هذا وهذا كيساوي هذا، إذن أنت كتساويش هذا، فوق مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. زيد زيد مساوي لعمرو وعمرو مساوي لبكر، فإنه يستلزم زيد مساوي لبكر، لكن هذا الاستلزام ليس لذات القياس بل بواسطة صدق مقدمة أجنبية، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. ألا ترى أنك لو قلت إذن باش تعرف أن هذا المقدمة هذه ماشي أن هذا التركيب هذا ماشي صحيح، أنه لم يستلزم النتيجة لذاتها وإنما توقف على شيء آخر، غنجيبو نفس الطريق نفس التركيب وغنغيروا هذا المساوي نحيدوه، إذن هذه المساواة هي اللي نتجت لنا، غنحيدوها ونديروا اش مباين ونديروا هنا مباين وما غاديش تعطينا النتيجة صحيحة. فهم باش تقول لنا أن هذا التركيب هذا ماشي هو اللي عطانا النتيجة، شكون اللي عطانا النتيجة؟ هو واحد المقدمة أجنبية اللي هي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. نحيدوا هذيك نقولوا الإنسان مباين للفرس، الإنسان مباين للفرس، نشدوا المتعلق ديال المحمول اللي هو الفرس ونقولوا والفرس مباين للناطق. لم يلزم ما غاديش يعطينا الانسان مباين للناطق، ما غاديش الانسان مباين للناطق، لم يلزم منه ان الانسان مباين للناطق. علاش؟ لان هذيك المقدمه الاجنبيه هي اللي كتحكم، لان مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا لذلك الشيء. المباين مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا لذلك الشيء. زيد لو قلت الإنسان مباين للفرس وفرس مباين للناطق، لم يلزم منه أن الإنسان مباين للناطق، لأن المباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا لذلك الشيء. لأن مثلا الإنسان يبين الفرس ياك، ماشي هو هذا بوحدو هذا بوحدو، والفرس يبين الناطق، هذا لا يلزم منه أن الإنسان مباين للناطق، فمباين المباين لا يلزم منه أنه مباين للمباين ذلك الشيء. فهم؟ زيد قولنا قولا آخر، المراد به النتيجة فإنها قول مغاير لقضيتي القياس، فيخرج بها القضيتان المستلزمتان لإحداهما. إذن خص يكون النتيجة تكون غير أش غير واحد مقدمة غير المقدمتين، أن تكون شيئا قولا آخر. فخرج متى؟ القضيتان المستلزمتان لإحداهما، كقولنا زيد قائم وعمر جالس، فهاتان القضيتان تستلزمان إحداهما ولا يسميان قياسا. زيد قولنا زيد قائم وعمر جالس، فهاتان القضيتان تستلزمان إحداهما ولا يسميان قياسا، لأن إحداهما ليس قولا آخر. والمراد بقولنا مستلزما بالذات قولا آخر أن القياس متى استلزم النتيجة، سواء كان صادقا كما مر أو كاذبا، كقولنا كل إنسان حمار وكل حمار صحى، فإنه يستلزم بحيث لو سلم. إذن أشنو هو قال؟ والمراد بقولنا مستلزما بالذات قولا آخر، يعني سواء كان صادقا او كان سواء كان صادقا او كاذبا، متى سلم استلزاء يعني متى سلم القياس الاول فانه يستلزم النتيجه. لماذا يدخل معنا القياس الفاسد والقياس الصحيح باش يكونوا التهمه يتسموا جوج اقيسه؟ لذلك قال وانما قلنا ذلك، علاش؟ لان التعريف يجب صدقه على القياس الصادق اللي فيه مقدمه صادقين، وعلى والكاذب اللي فيه مش مقدمه اش كاذبه ولكن الخصم اشد سلمها، الخصم قد سلمها. فهم كالصفصطة كذلك المثال كالصفصطي والصفصطي والجدلي والخطابة والشعري والبرهان، وهذه ستأتي معنا في آخر الكتاب الكلام عليها بتفصيل. زيد. إنه سلزم بحيث لو سلم أن كل إنسان سهر، وإنما قلنا ذلك لأن التعريف يجب صدقه على القياس الصادق. يجب صدقه على القياس الصادق والكاذب كالسفسطة. زيد. ثم للترتيب الذكري. يعني ثم للترتيب الذكري فقط في الذكر، ماشي فاش ما كاينش في معنى الترتيب، ماشي ديال المعنى. زيد. القياس عندهم أي المناطق قسمان، هما الاقتراني والشرطي. خصكم واحد ديال تما، هما الاقتراني والشرطي. زيد. فمنهما يدعى أي يسمى بالقياس الاقتراني لاقتران الحدود فيه وعدم فصلها بأداة استثناء، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، وعرفه بقوله إذن سمي القياس الاقتراني اقترانيا لاقتران الحدود فيه. اقتران ماذا؟ الحدود، اقتران الحدود فيه. المراد بالحدود الحدود ثلاثة، الأصغر والأوسط والأكبر. قال سعيد قدرة لاقتران حدود القياس الثلاثة فيه، من حيث إن الوسط يقترن بكل واحد من طرفي المطلوب بخلاف الاستثناء، لأن الاستثناء ما كيكونش الاقتران، اش كيكون؟ كيكون الفصل بلكن، يكون الفصل بأداة الاستثناء، أما هنا فإنه لا يكون فيه فصل. قال المحشي المراد بها حدوده الثلاثة، الأصغر والأوسط والأكبر، وسميت حدودا لأنها أطراف، لأنها أطراف، لأن النتيجة فيه كنجبدوا واحد طرف من المقدمة الصغرى واحد طرف من المقدمة الكبرى، وكنحيدوا الطرف الآخر اللي هو الحد الوسط، فهم؟ فتقترن الحدود فيه. زيد. وعرفه بقوله وهو الذي دل على النتيجة بقوة بأن كانت فيه متفرقة الأجزاء. ألا ترى أن قولنا العالم متغير وكل متغير يعني حادث، هو الذي دل على النتيجة بقوة، بقوة أي بقوته، أي معناه لا تصريحا، أي معناه لا تصريحا، فقوة اللفظ معناه. إذن ما معنى بقوة؟ أي بالمعنى. وإن دل على النتيجة أو على نقيضها بالفعل أي بذكر مادتها وصورتها فهو الاستثنائي. يعني القياس اللي غيجي معنا القياس الاستثنائي كيدل على النتيجة بالصورة ديالها وبالمادة ديالها، مفهوم؟ قال ومادة النتيجة هي طرفاها، والترتيب الذي فيها هو صورتها. ذاك الترتيب هو الصورة، والمادة هو ومادة النتيجة هي الطرفين، هي الطرفين. المقصود أن القياس الاقتراني هو الذي تكون فيه النتيجة بالقوة، يعني بالمعنى، بالمعنى. زيد. يدل على النتيجة وهي العالم حادث، لكن بالقوة. عود من الأول بأن كانت فيه متفرقة الأجزاء. ألا ترى أن قولنا العالم متغير وكل متغير حادث. إذن العالم متغير مقدمة صغرى، ياك، وكل متغير حادث مقدمة كبرى. ديك العالم كتسمى حد أصغر، متغير كيتسمى حد وسط، وحادث كيتسمى حد أكبر. النتيجة شنو غيكون فيها؟ الحد الأصغر والحد الأوسط اللي هو العالم والحادث، يدل على النتيجة وهي العالم حادث لكن بالقوة، بمعنى أن أجزاءها متفرقة فيه. فاش متفرقة؟ متفرقة في القياس، متفرقة فيه، لأن موضوعها، موضوع النتيجة اللي هو العالم، أش يكون؟ موضوع الصورة، لأن موضوعها موضوع الصورة، ومحمولها كدير محمول الكبرى، محمول الكبرى. زيد. واختص القياس الاقتراني بالقضايا الحملية فلا يركب إلا منها لا من الشرطية، وهذا لكن هذا رأي كدير مرجوح، فإنها كذلك تتركب من الشرطيات. قياس كذلك. زيد. قي اقتراني. والصحيح أن القياس الاقتراني يؤلف من القضايا الحمليات كما تقدم، ومن القضايا الشرطيات كقولنا كلما كانت الشمس طالعة كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وكلما كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة، فينتج كلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة. فإن تريد تركيبه. إذن المصنف رحمه الله ذكر أن القضايا الاقترانية لا تكون إلا من الحملية، ربما يذكر يعني قال ذلك لقلة جدوى الشرطية في القياس، لقلة جدوى الشرطية في القياس كما قال الباجوري رحمه الله قال هذا ويحتمل أن المصنف كابن الحاجب يعني حتى ابن الحاجب قال أنها خاصة بالحملية لم يكترث بالمركب من الشرطية لقلة أش جدوى لأن القياس بزاف غالبا ما يكون من الحمليات لذلك خصصوه به وقالوا أنه خاص بماذا بالحمليات والمركب من الشرطيات قال الباجوري رحمه الله وينتظم فيه خمسة أقسام وينتظم فيه حينئذ خمسة أقسام مركب يعني فاش كندخلوا الشرطية حتى هي في الاقتران اش غيولي غيولي عندنا خمسة الأقسام مركب من شرطيتين متصلتين ها وحدة من منفصلتين ها جوج من إحداهما متصلة والأخرى منفصلة ثلاثة إحداهما حملية والأخرى متصلة أربعة خمسة إحداهما حملية والأخرى منفصلة إذن هذا هو الصور التي يعني توجد في يعني القياس الاقتراني إما أن يكون من الحمليات أو من الشرطيات أو أن يكون مركبا من حمليتين وشرطيات سواء كانت الشرطية متصلة أو كانت الشرطية منفصلة وهي خمسة أقسام إذن هذا هو قول الناظم رحمه الله إن القياس من قضايا صورة مصر الزمان بالدة قولا نخارة ثم القياس عندهم قسم عنيف منه ما يدعى بالاقتران الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية ما تبقى سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله.